السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم النبي بنشوف الهدايا الجميلة اللي قدمها لواحد من الصحابة، وإحنا الحمد لله ربنا كرمنا هدايا النبي وصلنا على طول من خلال سنته، من خلال سيرته العطرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا النهاردة كالعادة نفتح علبة الهدايا ونشوف هدية النبي النهاردة صلى الله عليه وسلم هتكون لمين من الصحابة. الله، هدية غالية قوي، مش هدية واحدة، كذا هدية. ولكن الحقيقة النهاردة برضو هدية مميزة قوي. عايز أقول لحضرتك حاجة، صاحب الهدية الليلة دي ما كانش أسد فحسب، بل كان أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانش شهيد وبس، بل كان سيد الشهداء يوم القيامة. أجيت حضراتكم عرفت هو مين؟ هو حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة أول هدية إن النبي سماه أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح إن حمزة كان يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسيفين ويقول أنا أسد الله. فهذه الكلمة ليست من عنده، هو لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بيفتخر بهذه الهدية وهذه المنحة العظيمة التي جاءته من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أصلا من عند الرب العلي سبحانه وتعالى، فأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بهذه المنحة وهذه الهدية. خيل لو أنت مكان سيدنا حمزة وماشي كده في الدنيا والناس كلها عارفة أنك أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الهدية الثانية أن النبي قال عنه أنه سيد الشهداء، فقال كما عند الحاكم بسند صحيح حمزة سيد الشهداء يوم القيامة. طيب، مجرد أن واحد يكون شهيد ليه طبعا مميزات وليه ثمرات عظيمة جدا يفوز بها، فما ظنك بسيد الشهداء أفضل شهيد يأتي يوم القيامة؟ يعني الشهداء كثير، والشهداء ليس فقط شهداء الحرب، فالمبطون شهيد والحريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والغريق شهيد إلى غير ذلك، وأنواع الشهداء كثيرة جدا أوردتها في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. فالشهداء كثيرة، لكن أفضل الشهداء من يقاتل ويقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فمجرد الواحد يكون شهيد، الحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. الله أكبر. ده مين؟ ده واحد من الشهداء، واحد عادي جدا من الشهداء، يعني من جملة الشهداء اللي موجودين في الدنيا. فتخيل بقى إن كان ده واحد من الشهداء، فما ظنك بسيد الشهداء الذي يأتي يوم القيامة هو أفضل شهيد على وجه الأرض، سيد الشهداء حمزة، كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل أنزل قرآنا في حمزة ابن عبد المطلب. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن أبا ذر لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فبيخبر بقى الصحابة بيقولهم كان أبو ذر كان يقسم أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعقبة وصاحبيه حين برزوا للمبارزة في يوم بدر، اللي هي الآية إيه؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم. عارفين حضراتكم الغزوات بالذات قبل ما تبدأ الغزوة في بروتوكول معين كده بيعملوه قبل الغزوة مباشرة، ودي بتؤثر جدا على الروح المعنوية للجيش اللي بيقاتل. أول حاجة بيعملوها واحد يطلع من هنا واحد يطلع من هنا ويبارزه، أو واحد يطلع لوحده ويقول من يبارزني، فيعرض نفسه للمبارزة، فواحد تاني يطلع من الجيش التاني يقول له أنا أبارزك، فيبارزه. فمثلا في واحد يقتل يقتل الثاني، فاللي قتل يقول في حد تاني عايز يبارزني، انا واقف وهو موجود، فيخش واحد تاني يبارزه حد ما هو يكتفي بالمبارزة، خد بالك، ويبتدي بقى نفير الحرب، ويبتدي الجيشين يلتحموا ويبدأ الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما بدأوا قبل غزوة بدر مباشرة دعي للمبارزة، فخرج 3 من المشركين و3 من المسلمين. خرج الأول 3 من المشركين ودعوهم إلى يعني إلى الجهاد، فخرج 3 من شباب المسلمين والثلاثة بتوع المشركين قالوا لا عايزين سادة القوم، مش عايزين شوية ولاد صغيرين كده، عايزين نحد أقوياء. فخرج 3 من كبار الصحابة وكان على رأسهم حمزة ابن عبد المطلب، وحصل ما بينهم مبارزة، فنزل فيهم قول المولى عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم. يبقى أنزل الله عز وجل في حمزة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. المنحة والهدية الرابعة إن بعد استشهاد حمزة اللي هو سيد الشهداء يخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن روح حمزة ابن عبد المطلب في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة. الله أكبر، عايزين الدليل يا شيخ محمود، خد الدليل بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أو عندما أو لما أصيب إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر. الله أكبر، يعني شهداء غزوة أحد ودول كانوا 70 شهيد رضي الله عنهم وأرضاهم، فالسبعين اللي استشهدوا في غزوة أحد الله عز وجل أكرمهم إن كل شهيد أخذه طير خضر وجعله. طبعا هتقولي طب أخذه إزاي هم مش اتدفنوا؟ أيوة اتدفنوا، الجسد ده بيدفن، لكن في أمر تاني بيحدث، وأمور الغيبيات بتاعت الأخيرة دي أمور حاجة تانية خالص. حضرتك بتفتح قبر، القبر ده مدفون فيه 2، واحد منهم قد يكون من أهل الجنة والتاني ممكن يكون من أهل النار، والقبر أنت ما انتش فاهم حاجة غير أن 2 مدفونين ومكفنين حطت عليهم الكفن، مع أن دوت لابس اللي هو من أهل الجنة لابس ثياب من الجنة ومفروش له القبر من الجنة، والقبر كمد البصر ومفتوح له باب إلى الجنة، وجالس معاه جالس الصالح وقاعد في هيئة جميلة ومتعطر بعطر الجنة وانت ما انت شايف، والتاني اللي جنبه عياذا بالله لابس ثياب من النار ومفروش له فراش من النار، والقبر كله مولع عليه نار ومفتوح له باب إلى النار، وجالس قدامه جالس السيء إلى يوم القيامة وأنت لا ترى ذلك. فكل هذه أمور من الغيبيات التي لا نعرفها إلا من خلال نص صحيح صريح من القرآن ومن السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بأن هم لما استشهدوا 70 واحد في غزوة أحد قال جعل الله أرواحهم. طب اللفظ واضح، النبي دفن أجسادهم لكن أرواحهم في أجواف الطير. خدت بال حضرتك الموضوع عامل إزاي؟ الجسد دفن والروح فين؟ في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة الله، وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يا بختهم، معلقة في عرش الرحمن أو في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الجهاد ولا يزهدوا فيه. فقال جل وعلا أنا أبلغهم عنكم، فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله أكبر. إذا كانت الهدية رقم 4 لسيدنا حمزة ابن عبد المطلب إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبر إن هو واحد من ضمن الشهداء أحد وهو سيد الشهداء، أن روحه في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل. بعد ما تشرب وتأكل وترجع بقى كده إيه، خد بالك، عايزة بقى تقعد كده وتستمتع كده، وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. الهدية رقم 5 إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن إن حمزة بن عبد المطلب غسلته ملائكة الرحمن بعدما نال الشهاد. الله أكبر. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان النبي يرى ما لا نرى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل على صورته الملائكية، ولا يوجد إنسان في الدنيا يقدر يشوف الملائكة، لكن كانوا بيشوف أحيانا جبريل في صورته البشرية حينما ينزل في صورة هذا الصحابي الجليل اللي هو دحية الكلبي، كما في حديث ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان. كان ساعتها كان في الوقت دوت كان جاء جبريل في صورة دحية الكلبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة ابن الراهب، اللي هو غسيل الملائكة الذي غسلته الملائكة أيضا في غزوة أحد. تعالوا بقى نكمل هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة ابن عبد المطلب، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على الحبيب. هدية من الحبيب للفايز والقريب، فوز معاهم وكن ويا الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. شفنا أدي الهدايا العظيمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب. طيب تعالوا نسأل السؤال اللي بنسأله في كل حلقة، يا ترى حمزة ابن عبد المطلب إيه اللي قدمه لخدمة هذا الدين العظيم، رغم أنه ما عادش فترة كبيرة لو تفتكروا، يعني هو مجرد ما أسلم قعد فترة معينة، لكن سبحان الله يدوب جاهد في غزوة بدر وغزوة أحد استشهد رضي الله عنه وأرضاه. فحمزة ابن عبد المطلب ماذا قدم لخدمة دين الله سبحانه وتعالى؟ رقم واحد، أسلم حمزة في يوم دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم دوت كان النبي معدي وقدامه أبو جهل. أبو جهل كلم النبي صلى الله عليه وسلم بسوء أدب لا يخطر على قلب بشر، وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرد على إساءة هؤلاء الناس، بالعكس كان يسيء وكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ودي أخلاق المسلم، وخصوصا لو كان داعية، إنه لا يبادر الناس بإساءتهم، لأن في النهاية إن أساء الناس إلينا خلاص نجتنب إساءتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الدنيا كلها: لا يكن أحدكم إمعا، إن أحسن الناس إليه أحسن إليهم، وإن أساءوا أساء إليهم. لا، مش الموضوع كده، ولكن ليوطن أحدكم نفسه أنه إذا أحسن الناس إليه أحسن إليهم، وإن أساءوا اجتنب إساءتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أساء إليه أبو جهل فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ومشى. ولكن لما عاد حمزة بن عبد المطلب من رحلة الصيد اللي كان فيها، فواحدة جارية كده أخبرته أن أبا جهل أساء إلى ابن أخيه اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب حمزة وضرب أبا جهل ضربا منكرا حتى نزفت رأسه بالدماء. وقام أبو جهل حب أنهم ينتقموا، فأبو جهل قال: دعوه، فوالله لقد يعني أسأت إلى ابن أخيه يعني إساءة منكرة، وسبوه. في اللحظة ديت كان حمزة بن عبد المطلب قالها حمية، لكن ربنا ألقى الإيمان في قلبي وألقى الإسلام في قلبي، قال له: أتسبه وأنا على ديني؟ مع أن كان حمزة كان لسه ما أسلمش، بيقول لأبو جهل: أتسب محمدا صلى الله عليه وسلم وأنا على ديني؟ وراح ضارب أبا جهل. وهو راجع بسبب انتصاره للنبي صلى الله عليه وسلم، بسبب دفاعه عن النبي، الله ألقى حب الإسلام في قلب حمزة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين، هاجر حمزة وترك وطنه وترك أهله وأحبابه وترك ذكرياته كلها ليكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة الهجرة يا جماعة مسألة خطيرة جدا، لا تستهن بالهجرة. موضوع الهجرة أن أنا أترك داري ووطني وأهلي وناسي وذكرياتي وروح مكان تاني، المولى عز وجل قرن بين الهجرة وترك الديار وبين القتل. قال جل وعلا: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الله، فقارن بين القتل وبين الخروج من الديار. أحيانا واحد يقول لك: اقتلني وما تخرجنيش من داري، اقتلني وما تطلعنيش من بلدي. فعلا إن حب الوطن متأصل في قلب أي إنسان في الدنيا. رقم ثلاثة من الأشياء التي قدمها حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين، أنه كان أميرا على أول سرية يخرج فيها المسلمون للقاء العدو، وهي كانت اسمها سرية سيف البحر. أول سرية في الإسلام سرية سيف البحر، كان على رأسها حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه. فانتصروا وغنموا غنائم كثيرة، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سالما غانما رضي الله عنه وأرضاه. رقم أربعة، إن حمزة بن عبد المطلب شارك في غزوة بدر، وكان أول من قتل قتيلا من المشركين في غزوة بدر، يعني قبل الغزوة ما تبدأ، كان هو حمزة بن عبد المطلب. قتل مين؟ قتل واحد اسمه الأسود ابن عبد الأسود المخزومي. الرجل ده كان فيه شراسة كده وسوء خلق، كان يعني عنده همجية، فمعروف إن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان عاملين حوض كده بيشربوا منه. فأراد هذا الرجل أن يدخل في ذلك الحوض وأن يشرب منه غصب عن المسلمين، فأراد حمزة أن يمنعه، فالرجل دخل يعني يقاتل حمزة، فحمزة راح ضربه ضربة كده في رجليه فوقعته، فالرجل مع أن رجليه انكسرت من ضربة السيف في رجليه أصر على أنه يزحف لازم يدخل الحوض. فلما دخل الحوض نزل عليه حمزة فقتله، فكان أول مقتول في غزوة بدر كان على يد حمزة ابن عبد المطلب. رقم 5، زي ما قلت حضراتكم كان من المبارزين الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة قبل غزوة بدر. ده قبل ما تبدأ غزوة بدر هو قتل الأسود ابن عبد الأسود المخزومي، ولما قتلوا مباشرة بدأت المبارزة، خرج 3 من المسلمين و3 من المشركين، فحمزة بن عبد المطلب قتل شيبة ابن ربيعة مبارزة. الله، يبقى قتل 2، ومن المعلوم أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. الله أكبر، حينما يقتل مسلم في جهاد في سبيل الله مش يجي بقى كده وقعد كده تطق في الموي يروح يقتل واحد مش مسلم، لا طبعا لا يجوز هذا. أنا بتكلم لو أعلنت الحرب بين دولة إسلامية وبين دولة كافرة، فالمسلم قتل واحد كافر، فدي بشرى لي أنه لا يجتمع كافر وقاتله في نار جهنم، ربنا يعافينا ويعافيكم من النار. رقم 6، إن حمزة بن عبد المطلب من كتر حميته في الجهاد في سبيل الله، خد بالك الواحد لما يخش يجاهد، وأنت لما تنظر بقى للآثار اللي موجودة في التاريخ الإسلامي يجيب لك مثلا صورة السيف بتاع سيدنا خالد بن الوليد أو السيف بتاع سيدنا حمزة بن عبد المطلب، تشوف السيف، السيف ما شاء الله ممكن يوصل لحد كتفك، سيف ضخم جدا يعني عشان تشيله حضرتك بإيديك الاثنين هتشيله بالعافية. تخيل وأنت بتشيل السيف، لأن هم كانوا ما شاء الله كانوا أقوياء، فلما تشيل السيف بإيديك الاثنين سيف واحد، فتخيل حمزة بن عبد المطلب وهو بيقاتل بسيفين ماسك سيف، والأصل ان انت بتقاتل وانت برضو في نفس الوقت حريص على نفسك ان انت ما تموتش بسهولة كده، فبتقاتل بالسيف والإيد التانية ماسك بها درع. حمزة ما كانش بيعمل كده رضي الله عنه وأرضاه، كان يقاتل بالسيف في ايدي اليمين والسيف في ايدي الشمال، فما كانش معاه لا درع هنا ولا درع هنا، داخل بيقاتل بالسيفين وهو يقول أنا أسد الله أنا أسد الله، ويدخل ويقاتل حتى استشهد وقتل غدرا على يد وحشي الذي أسلم بعد ذلك وكان من خيرة الصحابة وأراد أن يكفر عن هذه الجريمة الكبيرة، فكان من المشاركين في قتل مسيلمة الكذاب، فقال وحشي قتلت خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول كده يعني وقترت شر الناس اللي هو مين، اللي هو مسيلمة الكذاب. فإذا فيعني كان حمزة ابن عبد المطلب لحد آخر لحظة في حياته بيقاتل ويجاهد ويدافع عن الإسلام وعن المسلمين وعن أصحابه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقاتل بسيفين ويقول أنا أسد الله وأنا أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف شهادة واحد من العشرة المبشرين بالجنة وهو يتكلم عن حمزة ابن عبد المطلب. الحديث رواه البخاري عن عبد الرحمن ابن عوف. في يوم من الأيام يا جماعة عبد الرحمن بن عوف كان صائما، فطلب من أهله يحطوا له الإفطار بتاعه، فلما حطوا الإفطار نظر إليه وبكى وقال قتل أخي مصعب بن عمير وهو خير مني، فلما مات أردنا أن نضع عليه يعني النمرة اللي كانت عليه القماش اللي كانت عليه، فإذا وضعناها على رأسي بدت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه بدا رأسه، فبكى عبد الرحمن بن عوف ثم ذكر وقال وقتل أخي حمزة وهو خير مني. شوف عدم تزكية النفس، مع إن عبد الرحمن بن عوف يا جماعة ده من السابقين الإسلام ومن العشر المبشرين بالجنة، بيقول وقتل أخي حمزة بن عبد المطلب وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وأعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا في الدنيا، ثم بكى بكاء مريرا وترك الطعام بعد هذه الشهادة العظيمة لحمزة بن عبد المطلب من رجل من العشرة المبشرين بالجنة. والحقيقة كان في كرامة عجيبة جدا وجميلة جدا حدثت لحمزة بن عبد المطلب بعد وفاته بفترة طويلة جدا تعدت 30 سنة، أيام معاوية بن أبي سفيان لما كان أميرا للمؤمنين رضي الله عنه عن أبيه، فأراد أن يجري عينا العين التي بأحد، ف كتبوا إليه قالوا له لا نستطيع أن نجري تلك العين إلا على قبور الشهداء، قال خلاص انبشوا القبور وطلعوهم ودفنوهم في مكان تاني. قال فنبشت القبور، طبعا يجوز نبش القبر في حالة معينة ألا وهي المصلحة، كان يكون مثلا هذا الطريق سيكون طريقا للمسلمين لتيسير السير في هذا المكان فتنقل القبور إلى مكان آخر وينبش ما في القبر ويوصل كده بشيء من السلامة أو أن يكون القبر نفسه حصل فيه أذى، كان يكون ضربت في مثلا المياه الجوفية أو غير ذلك، فينقل القبر احتراما لهذا لذلك الميت. فقال لهم انبشوا القبور وانقلوهم إلى مكان آخر. قال فنبشوا القبور فوجدوا حمزة بن عبد المطلب هو وكثير من الصحابة كما هم كأنهم دفنوا الآن. وكان حمزة بن عبد المطلب كان يده على الجرح الذي ينزف منه يوم أن قتل في غزوة أحد، فوزاحوا يده عن الجرح فنزفت دماؤه الشريفة بعد 39 سنة. شوفوا كرامة عجيبة جدا، نزفت دماؤه الشريفة فوضعوا يده على الجرح مرة أخرى فسكنت الدماء وامتنعت عن النزيف مرة أخرى. ودي كانت صورة أو صور عجيبة أوي أوي من الهدايا الجميلة التي فاز بها حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفسي كده لما ربنا يجمعنا بيه في الجنة ونشوفه يحكي لنا قصة استشهاده وقصة القناديل المعلقة في الجنة والخير الكبير اللي شافه. يا ترى حضرتك ناوي تقدم ايه؟ وحضرتك ناوي تقدم ايه عشان نلقى النبي صلى الله عليه وسلم الحوض فنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.